السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم. والأيم هي الثيب، الثيب التي تأيمت بفقد زوجها بطلاق أو وفاة. والثيب في العرف الشرعي من وطئت بنكاح صحيح، من وطئت بنكاح صحيح، هذه الثيب. أما من وطئت بنكاح شبهة أو بزنا، نسأل الله السلامة والعافية، هذه ليست بأيم ولا ثيب، ولا تترتب عليها أحكام الأيم ولو تكرر ذلك منها، نسأل الله السلامة والعافية، فليس حكمها حكم الثيب. فإذا تزوجت على امرأة سابقة كما سيأتي يقسم لها 7 ليال، لأنها حكما بكر. ولو قلنا بأن الثيب والأيم وصف مرتبط بالبكارة لقلنا إنها إذا زنت في المرة الأولى تجلد، وإذا زنت في المرة الثانية ترتب على ذلك أنها ترجم، لكن هي لا تزال بكرا ما لم توطأ بنكاح صحيح، ما لم توطأ بنكاح صحيح. فإذا وطئت بنكاح صحيح صارت ثيبا. وهل تثبت أو يثبت الوصف المذكور بالعقد أو بالدخول؟ نعم، يثبت بالدخول. وهل يكفي مجرد الدخول وإرخاء الستر لتترتب الأحكام ليكون مدخولا بها، أو لا بد من الوضع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، لعله يأتي لها مناسبة. يقول: لا تنكح، لا تنكح الأيم. إذا قلنا لا ناهية كسرنا الحاء، كسرنا الحاء. وإذا قلنا إنها نافية رفعنا الحاء، لا تنكح. ويأتي النفي مرادا به النهي، وهو أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم. لكن إذا قلنا ناهية لماذا نكسر الحاء؟ لا تنكح الأيم، يرفع الله، والجر من خواص الأسماء. نعم، الجر من خواص الأسماء، كيف نجر فعل؟ نعم نعم، يعني لالتقاء الساكنين. طيب، إذا التقى الساكنان نفر من التقاء الساكنين إلى حركة أخرى، لماذا فررنا إلى حركة لا تصلح للفعل؟ ما رفعناه ولا نصبناه؟ مرادنا أن نفر من التقاء الساكنين، نأتي بحركة تصلح للفعل، ما نأتي بحركة لا تصلح إلا للإسم. إذا كان القصد الفرار من التقاء الساكنين، نعم، لئلا يلتبس بالفعل الذي يؤثر فيه عامل النصب، أو الفعل الذي خلا من العوامل. هو الآن دخل عليه عامل، دخل عليه عامل، إن رفعناه ألغينا العامل، وإن نصبناه التبس الجازم بالناصب. ظاهر لما بظاهر؟ نعم. فنلجأ إلى حركة يعرف القارئ أنه ليس بمنصوب ولا مرفوع، تغير حكمه. وإلا فالأصل أن الجر من علامات الاسم، من علامات الاسم. والاسم قد خص بالجر كما قد خصص الاسم بأن ينجزم، الفعل بأن ينجزم، يعني من خواص الأفعال الجزم، من خواص الأسماء الجر، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. المقصود أنها إذا كانت لا ناهية لا بد من الكسر، كما في قوله جل وعلا يرفع الله، نعم، متى أضع العمامة، نعم، نفر من التقاء الساكنين إلى حركة لا يوجد لها نظير عند عدم العامل ولا عند عامل يقتضي غير الجر، ليرتفع اللبس. لا تنكح الأيم، وعرفنا الأيم حتى تستأمر، تستأمر السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، يعني يطلب أمرها بكلامها. ولا تنكح البكر، وهي من لم توطى بنكاح صحيح ولو حصل لها وطء بشبهة أو بارتكاب مخالفة، ولو زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب، لا تزال بكرا ما لم توطى بنكاح صحيح. فمن زالت بكارتها وهي لم تتزوج وتوضع بنكاح صحيح فهي بكر. قد يقول قائل أن هذه فلانة من الناس زالت بكارتها بعلاج مثلا، احتيج إلى ذلك، بوثبة، بوطء شبهة، بمخالفة، بزنا. إذا خطبت نقول بكر ولا ثيب؟ هي زالت بكارته، هي حكما بكر، والبكارة لها أرش عند أهل العلم، البكارة لها أرش عند أهل العلم. لكن هل يلزم من ذلك إخبار الخاطب بأنها ما زالت بكر؟ وإلا مسألة فيها حرج كبير، ويكثر السؤال في مثل هذه الصورة. ارتكبت ما ارتكبت ثم تابت توبة نصوحا، هدمت ما كان قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل يخبر الخاطب أو لا يخبر؟ وما في شك أن المسألة من عضل المسائل، إن أخبر معناه لا أحد يقدم عليها، إن لم يخبر غش عظيم له، لأن مهمة المسألة من المسائل التي نعم إثمها وأثرها في الآخرة انتهى بالتوبة النصوح، لكن يبقى العار، لو يعلم الزوج أو أولاده فيما بعد ماذا يكون مصيره. فالمسألة تحتاج إلى عناية شديدة. إن أخبر الخاطب قد يقول قائل تجلس بدون زواج، كل من أقدم وقبل ترى حصل منها ما حصل، وماذا عن الرجل لو حصل منه هذا، هل يخبر من يخطب منه أو لا يخبر؟ هذه مسائل تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى عناية. لكن الأثر الفعلي إنما هو في المرأة لا في الرجل، ما له، ما يتبين فيه أثر، وإن كان الذنب واحد، الفاحشة واحدة، اشترك فيها المفعول، الفاعل والمفعول به، إلا المكره ما له حكم. فالمسألة تحتاج إلى عناية. إن وجد من يقبل بها إذا أخبر هذا هو الأصل، لأنه يقدم على بينة، حيث لو أثير فيما بعد ما يتأثر عليه، ما يتغير عليه حكم. وبعضهم يقول أنه يزوجها زواجا صوريا، بحيث لو عرفت فيما بعد أنها قال والله هذه مطلقة سبقت تزوجت، فمن باب الساتر عليها يفعل. عند الاسترسال في الستر، الاسترسال لا أقول أصل الستر، أصل الستر شرعي، ومن ستر مسلم ستره الله، هذا الأصل في الستر. لكن الاسترسال فيه وستر جميع القضايا لا يجعل هناك رادع للمجرمين، يعني بعض المجرمين المتجه في حقه أن يفضح ما بيستر، يعني متى يرتدع. فمثل هذه المسائل تحتاج إلى عناية، وكل حالة تدرس على حدة، ولا يحسن أن يصدر حكم عام في مثل هذا، في مثل هذا، لأن هذه أمور فيها المصالح والمفاسد، تخضع للبيئات والظروف وما أدري إيش، إحنا بيئات نسأل الله السلامة والعافية مبتلات في مثل هذا. وهنا أقول مجتمعات ولله الحمد سلمت من هذه الأمور ويقدم الإنسان وهو مرتاح، لكن عاد الله المستعان الانفتاح انفتاح الدنيا ضرر محض، الله المستعان. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني حتى يطلب إذنها، يطلب إذنها. الثيب انتهى الحياة، يعني ما هو انتهى بالكلية، لكن الحياة المتعلق بهذه المسألة لأنها عاشرت الرجال، نعم، وخرجت عن بيت أهلها إلى بيت أجنبي وصار أقرب إليها من أهلها وزالت الكلفة بينهم، بالإمكان إذا عرض عليها فلان أو فلان، تريدين فلان لا تريدين فلان، تقول نعم أو لا، لأن لا تتردد في الجواب. لكن البكر اللي ما تعودت ولا خرجت من خدرها تستحي أن تقول أريد ولا أريد. هذا الأصل في بني آدم عموما، المسلمين وغير المسلمين، هذا الأصل فيهم، وهذا الأصل تأكد في الإسلام، لأن النساء أمرنا بالقرار في البيوت وقرن في بيوتكن، وأمرنا بالحياء والعفة. والآن مع هذا الانفتاح تجد 10 و11 سنة و12 سنة تتحدث ماذا تصنع وماذا تفعل إذا تزوجت، وتريد فلان وتريد الزوج شكله كذا وهيئته كذا وشعره كذا، لا شك أن هذا خلاف الفطرة وخلاف الشرع. الأصل في البكر أنها ما تعرف غير والديها وإخوانها، وإذا كان الأمر في الذكور، يعني في جيلنا مثلا تزوجوا من 30 سنة مثلا، يعقد له درس قبيل الدخول يخبر كيف يصنع، شو بيسوي؟ بيدخل على امرأة ما يدري شو يسوي، وحصل وقائع وحوادث مضحكة ما يدري شو يصنع. والآن الأطفال في الكتاب يعرفون هذا، سببه إيش؟ الانفتاح، الانفتاح المذموم المشين، صارت الآن العمليات قدام الأطفال تفعل. الطفل عمره 3 سنوات يسأل جدته، يسأل جدته شلون تحملون أنتم قبل، يعني هذا سؤال محرج، كيف تقول له؟ تقول كانت هناك حبوب نأكلها ونحمل. يقول قال ما عندكم جماع قبل أنتم، هي تريد تخفي عليه وهو صار أعرف منه. شيء ما يخطر على البال، يعني فساد ذريع من خلال هذه القنوات، فساد ذريع. والمعصوم من عصمه الله، وبهذا نعرف خطورة هذه الآلات، خطورة هذه الآلات. بعض الناس يتذرع يقول أنا أشوف الأخبار واطلع على أحوال العالم وأخواننا المسلمين الذين يقتلون، تطلع على الأخبار بإهلاك من ائتمنك الله عليهم، مثل هذا يسوق؟ لا يسوق البتة. لن يعيش الإنسان جاهلا خام ما يعرف شيء من الواقع أفضل بكثير من أن يزيغ قلبه ولا يزيغ من تحت يده بهذه الأمور، لأن مسألة ما هي بشهواته فقط، أنا شبهات بعد، أفكار إلحادية وزندقة تدخل في بيوت العوام، شبه لا يستطيعون رده، حار فيها كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة. ويأتي من يأتي ولا أدخل القنوات من أجل أن أسمع الأخبار وخلاص ونقفل، طيب من يضمنك؟ وحصل بسبب هذا التساؤل كوارث، كوارث يتمنى الإنسان أنه مات قبل سماعها، قبل حصولها في بيته وفي محارمه، شيء لا يطاق. وإذا وقع الفأس في الرأس أخذنا نبحث عن الحلول والفتاوى وطبيب نفسي ومشرف اجتماعي يحل لنا هذه الإشكالات. يا أخي احسم المادة وترتاح، احسم المادة تنتهي. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، يعني ما في غير السكوت. ايش تبي تقول البنت اللي ما سبق أن جربت ما عندها تسكت؟ نقلة لا تخطر على بال. الزوج إذا خرج صبيحة العرس، دخل بزوجته البارحة وصبيحة العرس كانوا جايين من معركة، من معركة، والله صحيح الدم في وجهه وفي يديه وفي كذا، يعني من مسألة يعني ما هي تهاويل. وكانت النساء يربطن السراويل بأحزمة، كل هذه لأن ما تعرف هذه الأمور ولا تدري شيء بيصير ولا تدري، كلها من حفاظها على نفسها. ويدخل الداخل الآن على الزوجة شلحة ما تحتاج شيء، يعني شيء ما يخطر على بالي، يعني ألا نخشى من عقوبة مثل هذه التصرفات؟ قد يقول قائل هذه زوجة تصرف، لكن هذه التصرفات وراءها ما وراءها، أين العفة؟ أين الحشمة؟ أين يعني هذه التصرفات لها ما وراءها، ما جت من فراغ هذه التصرفات. إن كان الناس بدوا ولا يفهمون شيء، خلهم لا يفهمون يا أخي، إيش يفهمون؟ يفهمون فجور وإجرام ومعاصي ومنكرات، لا يفهمون يا أخي. الله المستعان. نعم، يقول لا تنكح الأيم حتى تستأمر، فلا يجوز لوليها أن يجبرها، لا بد من أخذ الموافقة الصريحة الثيب، لا بد من أخذ الموافقة الصريحة التي لا تحتمل. تريدين فلان؟ أريد فلان، توكل. ومسألة عرض الخاطب على البنت، مسألة الولي، الولي له وجود شرعي مشترط لا بد منه عند الجمهور، فليس وجوده مجرد عبث مجرد يتولى الإجابة والقبول، لا، لا، له دور في المسألة. وليس كل خاطب يعرض على المخطوبة، إذا اقتنعت بتوافر الشروط التي تريدها لزوجتك ملاحظا مصلحتها الشرعية، إذا اقتنعت تعرض. أي شخص يجيك تبي تعرض ما تشيله، ويلاحظ أن بعض الناس أنه إذا تقدمت السن بالبنت، تقدمت بها السن، تمنى خروجها من بيتي بأي طريقة، وهي كذلك. فأول خاطب تفضل من غير بحث ولا تحري ولا سؤال، وبهذا التساهل في مقابل التشديد في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، حصل ما حصل من النسب العالية من العوانس. فالإنسان احتاط لموليته، وهي أمانة بيده، لا يجوز أن يزج بها فيما لا يصلح دينه، هي أمانة بيده، فلا بد من الاهتمام. إذا اقتنع به الضوابط الشرعية موجودة يعرف، وإذا اقتنع به قناعة تامة وقالت لا أريد هذا، ما أدري إيش، هذا متشدد، حاول إقناعه من غير إجبار، لا يجوز له أن يجبر، لأن الكلمة الأخيرة لها. نأتي إلى البكر، البكر مثل الثيب، إلا الفرق في أن هذه تنطق تقول أريده أو لا أريده، وهذه تسكت أو تقول لا أريده أو تبكي مثلا. عند أهل العلم من الدقة في هذا الباب ما لا يخطر على بال، يقول حتى لو بكت، لو بكت هناك فرق بين بكاء الحزن وبكاء الفرح. على كل حال هذه أمور شرعية لا بد منها، فتستأذن البكر، فإذا سكتت خلاص علامة القبول. ولا ينسب لساكت قول إلا في مثل هذا الموضع، إلا في مثل هذا الموضع. فإذا توافرت الشروط في الخاطب عرض على المولية، إذا لم تتوافر يرد من الأصل، لأن النساء قد لا يدركن المصلحة. قد يقول قائل أن النساء الآن تعلمنا وعرفنا ما ينبغي وما لا ينبغي، وصارت تعرف الشخص الذي يمكن أن تعيش معه، يمكن ما تعيش، كيف تتفاهم مع شخص يريده أبوها العامي الذي لا يقدر مصلحتها، بنت جامعية خطبها جامعي يردها لأبوها، علشان إيش؟ الشرط متوافر، يعني الأفكار متقاربة، لا يكفي الميزان، الدين هو الميزان، والخلق، والخلق، لأن هذه أمانة لا بد من مراعاتها. وكان من امرأة تزوجت رجل يفهمها وتفهمه على أسلوبهم هو المصير الطلاق. فإذا لم يكن الهم الدين مع الخلق، لأن بعض الأخوان المتدينين أساءوا إلى بعض، لأنه قد يكون متدين لكن ما له خلق، فلا بد من الدين والخلق. البكر من أهل العلم من يرى جواز إجبارها وأنها لا تحتاج إلى تستأذن، خلاص ما دامت بكر لأبيها أن يجبرها، وهذا المعمول به عند الحنابلة لو كان هو السائد في البلد. لكن النص الصحيح الصريح هنا يدل على أنه ليس لأحد أن يجبرها، خلاف في البكر قول الحنابلة معروف والجمهور والأكثر يرون أنها لا تجبر. فالصغيرة ماذا عن الصغيرة التي ليس لها أمر ولا إذن، خطبت بنت 5 سنين أو 6 سنين، عائشة رضي الله عنها عقد عليها بنت 6 سنين، فالمثل هذه يطلب إذنها؟ هذه لا إذن لها، هذه لا إذن، ما تدرك شيء. وقد يقول قائل إن هذا أن الأنظمة تمنع مثل هذا، تزوج من 6 سنين، هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام بأم المؤمنين، عقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها بنت 9، فمثل هذه لا رأي لها فلا تستأذن، لا سيما إذا ترجحت المصلحة. أما إذا لم تترجح المصلحة ولم يخشى فوات شخص يخشى فواته، مثل هذه تترك حتى تبلغ المبلغ الذي تزوج له المرأة. نعم. منهم من يجيز إجبار الصغيرة إجبارا مؤقتا، فإذا بلغت فالأمر لها، لها أن ترفض لها أن تستمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي، نسبة إلى بني قريظة، هناك نسبة إلى القرظ وينتسب إليها سعد المؤذن سعد القرظ، فللتفريق بينهما ينتبه لمثل هذا. جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقها طلاقا بائنا البتة، بحيث لا تحل له إلا إن تزوجت غيره حتى تنكح زوج غيره، بت طلاقها. ولعل الحاصل تكميل الثلاث، لأن الثلاث بلفظ واحد بدعة لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير الجادة الزبير، لكن هذا بالفتح على خلاف الجادة فلينتبه له، كما أن عبيدة هي الجادة وعبيدة السلماني بالفتح خلاف الجادة، وفي هذا مؤلفات لأهل العلم يعني ما ترك. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ضعيف في هذا الباب، ضعيف لا ينتشر في مثل هذا، هل يحصل به التحليل؟ لا ينتشر. وهل مثل هذا يلزمه إخبار الزوجة أو لا يلزمه؟ نعم، ما يلزمه. كيف؟ احنا قلنا أن الزوجة إذا صار بها عيب وجب إخبار الخاطب، يجب إخبار الخاطب. فإذا كان بالزوج مثل هذا يعني مقصد من أعظم المقاصد من مقاصد النكاح. المرأة لما خطبها من لا حاجة له في النساء ثم أخبرها وقالت ماذا يريد من النساء؟ قال يريد أن تعاون على طاعة الله، تعاون على البر والتقوى، تعاون. قالت عارف الله؟ بلى، بدون عارف الله. هذا مقصد ما في شك، مقصد للرجال والنساء. يعني الرجل إذا وجد أدنى شيء بالمرأة حمل ما حمل، والمرأة كذلك. يعني هذا أمر يشترك فيه الرجال والنساء، فإذا كان فيه ضعف في مثل هذه الحالة لابد من الإخبار. قد يقول قائل إن هناك علاجات وهنا حبوب وهنا عقاقير يعني تنفع في هذا الباب، نقول الأصل العدم، الأصل العدم. فإذا حصل وزوجته عنده أو أخبرها وقبلت به وتناول العقاقير بكيفه، الأمر لا يعدوه. أما أن تغش امرأة بزوج لا ينتشر، وش استفادت؟ لا بد من إخبارها، لا بد أن تخبر. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. بعضهم يقول أنه في الصغر تشبيه، وجه الشبه الصغر، ومنهم من يقول الضعف والاسترخاء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لنعلم أنهم المشكلة عندهم إذا تزوجت المرأة وتبين لها خلاف ما أملت ثم طلقت، بالإمكان أن تتزوج ثانية قبل الأبكار. هذا شيء غير مؤثر عندهم، أثره ضعيف جدا عندهم، يعني كونها بكر ولا ثيب يعني أثره ضعيف، ضعيف جدا عندهم. إذا تزوج ثاني وثالث ورابع، وعائشة بنت طلحة تزوجها مصعب بن الزبير بعد 5 ودفع لها 1000 يعني مليون. لكن الآن أدنى خدش يركن المرأة المسكينة كأنها غير موجودة، فتكون تترك لكبار السن. فلذا لما عظم الأثر تعين الإخبار. ما بتغش يعني واحد يزوج ولده مجنون ما يدري الناس أنه مجنون، وهذا كل تساهل من الطرفين. ولي المرأة لا بد أن يبحث ولا بد أن يعرف. وبعض الآباء كبار السن يقول ما دام ابن حموله وابوه رجل من الرجال ويهديها الله الولد. قل لا يا أخي، هذا غش. الكلام على الواقع الآن، هل يستحق ولا ما يستحق؟ الإنسان يقوم في يومه، يستحق أو لا يستحق؟ فليهتم لهذا الأمر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من جرأتها، وأنها ومثل هذه الجرأة لا تذم من كل وجه، لأنه يترتب عليها حقوق. ولو قلنا أن الحياء الذي هو الخجل يحمد في مثل هذا الباب لضع كثير من الحقوق. هذه يترتب عليها حقوق، إن رضيت وسلمت وقالت الدنيا ماشية وفاني هذا الأمر لا يعدوها، لكن لها الفسخ. وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا. يعني هل تظنين أنه حصل التحليل بمثل هذا النكاح؟ لا، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قد يقول قائل أن بعض الناس يحصل عنده مثل هذا ضعف ويولد له، لأن الولادة مجرد حصول هذا مع هذا، لكن الشهوة تنعد أو تضعف، والشهوة مقصد من مقاصد النكاح للطرفين. أما الولادة فقد يحصل من شيء من هذا. أما التحليل فلا بد فيه من العلاج الذي يوجب الغسل ويفسد الحج، هذا التحليل. فلا بد فيه من الوطأ، لا بد فيه من الوطأ، وإلا فلا تحل لزوجها الأول. يذكر عن بعضهم أنه لا يحتاج، حتى تنكح زوجا غيره النكاح يطلق على العقد. لكن هذا الحديث نص في كون العقد لا يكفي، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يحصل الوطء الذي معه اللذة. ولذا شبه بالعسل لأن فيه لذة. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه قال: يا أبا بكر، لماذا ما منعت هذه المرأة، ما منعت هذه المرأة؟ ولكونه يترتب عليه حكم شرعي لا تمنع. كثير من النساء يسأل عن أشياء قد يستحي عنها كثير من الرجال، لكن ما دام يترتب عليه حكم شرعي لا مندوحة من الجواب، لا مندوحة من الجواب. تسأل تتفقه، يطلب منها زوجها شيء، هل تمنع ولا تمنع؟ فتسأل. والمتدينات أكثر من يسأل في هذا الباب، لأنها إن امتنعت عن مباح لحقها الإثم، وإن استجابت لمحرم لحقها الإثم، فهي تسأل عن دينها. أما غير المتدينة طلب منها ما طلب، هي اللي تقرر. إن كانت تحب الزوج أجابت إلى ما يريد، وإن كان بينهم بينه شيء رفضت كل ما يريد. فالمتدينة تسأل عما يجوز وما لا يجوز، لكن ينبغي أن يكون هذا على أضيق نطاق، وأن يكون الحياء هو السمة الغالبة للمرأة المسلمة. إذا اضطرت إلى السؤال عن شيء تسأل، أو تكلف زوجها يسأل. أو قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد يلمس من بعض الأسئلة من قبل بعض النساء إثارة المسؤول، يعني مع هذا الانفتاح الذي نعيشه، أو إثارة السامع. فمثل هذه إذا غلب على الظن أن هذا هو القصد تردع، مثل هذه تردع. فمن طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، لأن الله جل وعلا لعن المحلل والمحلل له، فإذا نكحت نكاح رغبة وحصل الشرط وطئت بهذا النكاح وذاقت ما نص عليه هنا، تحل للأول وترجع بدون طلقات من جديد تحصل. لكن المطلقة واحدة مرة واحدة أو مرتين ثم تزوجت ثم رجعت إلى الأول، ترجع مثل البائن جديدة، يعني على اصطلاح أهل السيارات أصفار، ولا ترجع بطلقاتها السابقة؟ يعني إذا تزوجت ثلاث، إذا طلقت ثلاثا ونكحت زوج جديد ورجعت للأول خلاص جديدة، لكن إذا طلقت مرة أو مرتين ثم نكحت ثاني، انتهت عدتها وتزوجت ثاني ثم رغبت في الأول ورغب فيها ورجعت إليه، ترجع بطلقاتها السابقة أو أصفار مثل ذي؟ نعم، بالطلقات السابقة، بالطلقات السابقة. مسألة خلافية، لكن عمر رضي الله عنه سأل أبا هريرة عن هذه المسألة فأجاب بهذا الجواب، وشهد له بهذا بأنه من أهل الفقه ليس من أهل الرواية فقط، وذكر شيخ الإسلام هذا للدلالة على أن أبا هريرة فقيه، بخلاف بعض من يقول أن أبا هريرة هو مجرد راوي، ولذا رجح قول الفقيه على غيره، على قوله رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه، وجعلوا أبا هريرة من هذا النوع، وساق شيخ الإسلام أمثلة كثيرة تدل على فقهه، ومنها هذه المسألة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع، لأنه كما قال نافع في قول ابن عمر: إذا أردت السنة فهجر، يقول للحجاج، قال نافع: هل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال الصحابي من السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع. يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. فهذا مرفوع. إذا تزوج البكر التي لم توطأ بنكاح صحيح على الثيب التي تم وطؤها بنكاح صحيح أقام عندها سبعا وقسم، أقام عندها سبعا يعني سبع ليالي وقسم، لأنها ما تعودت على الخروج، يعني الأصل فيها أنها في بيت أهلي، فتحتاج إلى من يؤنسها وتحتاج إلى دربة وطول معاشرة من أجل أن تنبسط مع الزوج. وإذا تزوج الثيب التي سبق أن جربت أقام عندها ثلاثة ثم قسم، ثلاثة تكفي للدربة بالنسبة للثيب. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لو شئت صرحت بأن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرفع الصريح مثل قول الصحابي من السنة لا فرق. ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج أم سلمة قال لها، أقام عندها ثلاثا ثم قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لزوجاتي، أو قال لنسائي، إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني المرأة سواء كانت بكر أو ثيب عزيزة ومقدرة ومحترمة عند أهلها. ليس معنى هذا أن الثيب تبتذل وتمتهن، لا، هي عزيزة عند أهلها وعزيزة عند أمتها. المرأة لها شأنها في الإسلام، ولا يعرف نظام على مر التاريخ أعطى المرأة حقوقها مثل الإسلام، ونسمع من ينادي ومن ينعق ومن يهرف بعبارات، وهؤلاء هم ذئاب البشر الذين لا يهمهم مصلحة المرأة ولا مصلحة المجتمع ولا مصلحة الأمة، هم ذئاب يريدون أن يخرجوا النساء من بيوتهن، ويقولون الإسلام والمسلمين ظلموا المرأة، ولا بد من حقوق الإنسان أن تنظر في مثل هذا الأمر والمطالبة على أعلى المستويات، ويهمهم إفساد الأمة. يعني من العجب أن يسموا المرأة التي تربي عشرة أولاد من أولادها على مختلف أسنانهم ومستوياتهم يسمونها عاطلة، والتي تخرج من بيتها لتربي أولاد الناس في حضانة هذه يسمونها عاملة، ولا بد أن تأتي هذه العاملة بعاملة أخرى لتربي أولادها، التي تربي أولادها هي عاملة، هذه صارت عاطلة، وصفت بأنها عاملة لأنها خرجت من بيتها لتربي أولاد الناس. المرأة المستخدمة لتربي أولاد هذه المرأة تسمى عاملة. بهذا نعرف أنه ليس المقصود أن انتفاع الأمة أو زيادة عدد العاملين في من أجل تعزيز الاقتصاد، ولا يعني في روسيا أول ما دخلتها الشيوعية قالوا كيف تتقدم بلد ونصف شعبه في المطبخ، كيف تتصور التقدم؟ والآن من عقود وروسيا عندها حملات وعلى أعلى المستويات وآليات في على كافة الشرائح لإرجاع المرأة إلى بيتها، للضياع الذي عاشوا ضياع على مدى 70 أو 80 سنة، والله المستعان. ليس بك هوان على أهلك، المرأة ليست بهينة لا على أهلها ولا على زوجها ولا على مجتمعها ولا على أمتها، إنما يقول مثل هذا الكلام من يريد أن يشبع رغبته ونهبته منها، ولا يهم أمه ولا أم ولا أخت ولا أحد، لا يهمها أحد. فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. الآن هي تستحق ثلاث ليال شرعا هذه الثيب، يعني إذا تزوج البكر يجلس عندها سبع ليال ثم يبدأ بالقسم، يدور على نسائه، ولها ليلة من الليالي، ليلة من أربع، ليلة من ثلاث، ليلة من ثنتين، على حسب عدد النساء التي في عصمته الثيب يجلس عندها 3 ليالي، يقسم لها 3 ليالي، ثم تدور القسمة من جديد، تصير واحدة أسوة النساء. لكن إن رغبت في أن تعطى 7 مثل البكر، مثل هذا يسلك بعض الناس وبعض النساء، يعني ملاحظة مراعاة لشعوره. يعني امرأة جلست 7 ليال تتشبه بالأبكار، يلاحظ شعورها وأهلها، وهو أيضا قد يلاحظ شعوره وهو ليكش تأخذ ثيب والناس يلقون أنت ما تلقى. المجتمع فيه ضغوط، نعم فيه ضغوط، أحيانا تكون بارزة وأحيانا تكون خفية. فمثل هذا لو سبع لها، هي تستحق في الأصل كم؟ 3. هل يقسم لنسائه على 4 ليال ولا على 7؟ هي في الأصل تستحق 3، هو ما زادها إلا 4 ليال، فهل يقسم لنسائه الباقيات على 4 ليال وإلا يقسم 7؟ نعم، لأنه مستحق للثلاث من الأصل، فيقسم لنسائه القدر الزائد. وبهذا قال جمع من أهل العلم. والقول الثاني أنه إن فرض لها 7 يفرض لبقية النساء 7. ويدل عليه الحديث المخرج في مسلم: إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني إن أعطيتك 7 ليال مثل البكر أعطي نسائي 7، لأنك ثيبهن ثيبات مثلك. وظاهر النص يدل على أنه يقسم لهن 7 مثلها. لا إن شئت سبعت لك، يعني جلست عندك 7، وإن شئت ثلثت ثم درت. في بعض الروايات يعني جلست عندك 3 ثم درت على نسائي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. يقول رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم، والخطاب يتجه إلى كل من كان عنده زوجة، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله زوجته، أراد أن يجامع زوجته، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد في ذلك، يعني في ذلك الجماع الذي حصل هذا الذكر عليه، لم يضره الشيطان أبدا. ونفي الضرر الأصل فيه العموم، جميع أنواع الضرر، لا في دينه ولا في دنياه، هذا الأصل. لكن مقتضاه أن يكون الولد معصوما، أن يكون معصوم، لأن أدنى مخالفة ضرر بسبب الشيطان. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، منهم من قال أنه يحصل الضرر ولا يترتب أثره، بمعنى أنه قد تحصل المخالفة ثم يوفق للتوبة منها، فكأن الضرر لم يحصل لأنه لم يترتب عليه أثر. ومنهم من قال المراد بالضرر ما يحصل له عند الولادة، ما يحصل له عند الولادة، وكل مولود يحصل له ذلك إلا ما كان من عيسى عليه السلام. وعلى كل حال، الضرر بالنسبة لوقوع المعصية التي هي بسبب الشيطان، هذا لا يسلم منه أحد إلا المعصوم، المعصوم. لكن مثل هذه الأذكار التي جاء الشرع بالترغيب فيها، لا شك أنها تخفف، يعني إذا كان قطعها بالكلية غير وارد وغير متصور، لا شك أن مثل هذا يخف. فالولد الذي ذكر عليه هذا الذكر لا شك أنه أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر من الولد الذي لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا، لم يضره الشيطان أبدا، من أجل بركة هذه التسمية. بل قال بعضهم أنه يكون من جملة عباد الله الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهل معنى هذا أن هؤلاء العباد الذين ليس لهم سلطان معصومون من أن يقعوا في معاصي بحيث يصرون على هذه الذنوب التي يمليها الشيطان عليه، وإلا فقد يغفلون وقد تغلبهم النفس أحيانا فيقعون فيما يقعون فيه. قال مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي، إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، وهذا نظير من يأكل ولا يسمي، يأكل الشيطان معه. من يدخل البيت ولا يسمي يبيت الشيطان معه، وهذا مثله. فالتسمية مطلوبة، فالتسمية مطلوبة والذكر مطلوب، على الإنسان أن يكون لهجا من ذكر الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. المقصود أن مثل هذا من لازم الأذكار حصل له خير الدنيا والآخرة، لا سيما الأذكار التي رتب عليها أجور أو حفظ أو ما أشبه ذلك من الأوراد التي يحفظ بها، التي يحفظ الله جل وعلا بها الإنسان المسلم، فليحرص عليها. ومن هذا الذي معنا، وهذا من الأذكار المتعبد به، لكن من لا يحسنه بالعربية يقوله بلغته، يقوله بلغته كما قال الإمام البخاري. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، تحذير، احذروا، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. أين دعاة الاختلاط من مثل هذا النص؟ إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، لأن أخ الزوج لا شك أن له يد على أخيه، له يد على أخيه، فيظن أن بيت أخيه مثل بيته، والعم كذلك وابن العم كذلك، القرابة لها ما لها في الشرع، وجاء الأمر بصلته، لكن مع أمن المفسدة. لا يمكن أن يدخل الرجل على امرأة ليس عندها محرم. جاء التحذير من إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني شبه بالموت، لأن الموت انعدام الحياة، وهذا انعدام الدين وهو أشد، أعظم من الموت، هذا أعظم من الموت، لأنه انعدام للدين، نسأل الله السلامة والعافية، هفوة وجريمة. ومنهم من يقول: الحمو الموت، لأن دخوله يؤول إلى الموت، دخوله يؤول إلى الموت. هذه امرأة متزوجة، فإذا دخل عليها الحمو، وقد يكون متزوجا أيضا، ويكون الشيطان ثالثهما ويحصل ما يحصل، ثم يؤول أمرهما إلى الموت الذي هو الرجم، نسأل الله السلامة والعافية. الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب بن قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج. الناس يتساهلون في مثل هذا، يعتبرون بيت الأخ مثل البيت، أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه، الذين هم ليسوا من محارم الزوجة، الذين هم ليسوا من محارم الزوجة، فلا يجوز لهم أن يدخلوا عليها بدون محرم لها، بدون محرم لها. وما يؤدي إلى مثل هذا يجب منعه، يجب منعه. قد يقول قال: مثلا أخو الزوج، إذا كانت الزوج موجود الفتنة مأمونة، لكن يوم مع يوم تدخل المشكلة هذه، ينكشف لك شيء في هذا اليوم، تعرف سر من أسرارها، تعرف شيء تضغط به عليها، ما مثل ما في شيء مثل حسم المادة. تعامل مع أخيك،